ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال العلامة السفاريني في الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية: فصل في ذكر الصحابة رضي الله عنهم، وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق، وبعده الفاروق من غير افتراء، وبعده عثمان فاترك المراء، وبعد فالفضل حقيقا فاسمعي، نظام هذا للبطين الأنزعي، مجدل الأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم، وافي الندى مبدي الهدى مردي العدا، مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى، فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قلى فقد كذب، وبعد فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد المقدمة، والأول أولى للنصوص المحكمة، وعائشة في العلم مع خديجة، في السبق فافهم نكتة النتيجة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للصحابة وأحكامهم. ومن المعلوم أن هذه الأمة، الأمة المحمدية، أفضل الأمم، كما قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الحديث: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، أو كما جاء في الحديث. وهذه الأمة المحمدية خصها الله بخصائص وأكرمها بسبب بركة نبيها عليه الصلاة والسلام، فجرات المساجد كلها مسجدة وطهورة، وحلت لها الغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الأمة وبعث إلى الناس كافة، وكان كل نبي في الأمة خاصة. ونصر عليه السلام بالرعب وله ولأمته إلى غير ذلك من الخصائص. إذن هذه الأمة الحمدية أفضل الأمم وأكرمها على الله عز وجل. من فضائلها أيضا مضاعفة الأجور، دل على ذلك الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمم مع الأمتين السابقتين من هذا الكتاب. قال: مثلهم ومثل الأمم السابقة كمثل رجل استأجر أجرا من الصبح إلى الظهر فعملت اليهود على قراط، ثم استأجر أجرا من العصر من الظهر إلى العصر فعملت النصارى بقراط، ثم استأجر أجرا من العصر إلى المغرب بقراطين، فغضبت طائفتان الأولى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ظلمتكم من حقكم شيء؟ هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فإن فذلك فضلي أوتيه من أشاء، أو كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وطبقات المنعم عليهم أربع، طبقات الناس المنعم عليهم أربع: الصديقون والشهداء، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأنبياء مع الطبقات، ثم إليهم الصديقون. الصديق جمع على وزن فعيل، وفي مقدمة الصديق الأكبر، سمي صديقا لعظم تصديقه وكون تصديقه يحرق الشبهات والشهوات، ثم الشهداء ثم الصالحون. إذا هذه الأمة أفضل الأمم وأفضل هذه الأمة الصحابة رضي الله عليهم، أفضل هذه الأمة هم الصحابة، ثم يليهم التابعون، ثم يليهم أتباع التابعين. هذه القرون المفضلة هم أفضل هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه القرون المفضلة هي أفضل هذه الأمة، والقرن الأول هم قرن الصحابة، هم أفضل الناس. والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو حكما ومات على الإسلام. من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ولو حكما ومات على الإسلام ولو لحظة. وهذا أولى من تعريف من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، لأن عبد الله مكتوم أعمى لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أوصاه صحابي. من اجتمع بالنبي مؤمنا ولو لحظة ومات على ذلك ولو تخللت الردة على الصحيح. ولو حكما يدخل فيها الصبيان الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وحنكهم، فإنه يكون صحابيا. وهذا التاريخ خاص بالصحابة. وأما غير الصحابة فالصاحب لا يسمى صاحبا إلا إذا طالت مدة صحبته، وأما إذا كانت مدة قصيرة فإنه يكون صحبة مقيدة، صاحبه في الحج، صاحبه في كذا عام أو عامين. والصحابة يتفاوتون في الصحبة، في طول الملازمة، وفي فضائلهم، وفي أخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحبة الخاصة يعني خواص الصحابة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي نبه الله عنه في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من المعلوم أن عمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة صحابة، لكن صحبة خاصة، صحبة خاصة في غار لم ينلها إلا أبو بكر رضي الله عنه. هذا هو الصحابي من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، ولو حكما ومات على ذلك. وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة، هو الصديق كما ذكر المؤلف، قال: وليس في الأمة بالتحقيق في الفضل والمعروف كالصديق. وليس في الأمة بالتحقيق بفضل المعروف كالصديق العهد الذهني، ليس في هذه الأمة بالتحقيق الثابت المنصوص في الفضل بجميع أنواع الفضائل والشجاعة والعلم وكمال العقل وبذل المعروف ومكارم الأخلاق كالصديق. الفضل هو الإحسان والجود، والمعروف العدل. أبو بكر له مشتهر بالفضل والمعروف بالعدل وبذل الخير والإحسان. والصديق هذا لقب له، لقبه الصديق، وكنيته أبو بكر، واسمه عبد الله. عثمان بن عامر إلى أن يصل إلى مرة، أنا فيه عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وهو أول الناس إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقا له. قيل هو أول من أسلم من الرجال وأول من أسلم من النساء خديجة وأول من أسلم من صبيان علي. ومن الموالي بلال وصهيب وصديق الله صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم إلى أن توفي وشهد المشاهد كلها. وفضائله كثيرة رضي الله عنه، وأنزل الله فيه ولا يأتي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما منع أو قطع النفقة على مصطح بن خالته لما تكلم في الإفك، فلما نزل إليه قال بلى إني أحب أن أغفر الله لي، فرجع النفقة إلى مصطح. وقيل إن نزلت في هذه الآية وما وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وعده الله بالرضا كما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهو أول الناس إيمانا بالنبي وتصديقا، صاحب النبي من حين أسلم إلى أن توفي. وصاحبه في الهجرة، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء، وهو أفضل هذه الأمة. إلا أن قيل إن عيسى عليه الصلاة والسلام إنه من هذه الأمة لأنه هو صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم في السماء وسوف ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هو أفضل هذه الأمة وهو نبي. ثم هذه أبو بكر الصديق، وإذا قيل الصديق هو أفضل الناس بعد الأنبياء كان هذا صحيح، خرج بذلك عيسى لأنه نبي. نقل ابن الجوزي الإجماع على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى، وهو فضله من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه قال أبو بكر، وقال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خير الله يعني نفسه رضي الله عنه. توفي رضي الله عنه وله 63 سنة وولي الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الخليفة الأول، وكانت خلافته 2 سنة و10 ما يقرب من 3 أشهر رضي الله عنه. ودفن بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، وعهد بالخلافة إلى الفاروق عمر الخطاب، وهو حسنة من حسناته، كان موفقا في هذا الاختيار. وفي أن الولاية تثبت بولاية العهد، الولاية كما سيأتي في مبحث الولاية تثبت بالاختيار والانتخاب كما اختار الناس أبا بكر، تحصل بولاية العهد من الخليفة السابق وتحصل بالقوة والغلبة. وتوفي رضي الله عنه من عمر 63 سنة كما أن النبي توفي وله 63 سنة، وأبو بكر توفي وله 63 سنة، وعمر توفي وله 63 سنة، وعلي توفي وله 63 سنة، أما عثمان فإنه بلغ 80. ودفن في جنب النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. ثم قال المؤلف وبعده الفاروق من غير افتراء، يعني بعد أبي بكر في الأفضلية عمر بن الخطاب، هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن رزاح بن عدي بن كعب، والفاروق اسمه عمر ولقبه الفاروق، كلته أبو حفص، سمي فاروقا لأن الله فرق به بين الحق والباطل، أو لأنه على الإسلام والناس يخفونه. أسلم رضي الله عنه في السنة السادسة من البعثة وله 27 سنة. قال عبد الله مسعود: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يكن في أمتي محدثون فعمر، والمحدثان الملهم. وجاء في أحاديث قال: لو لم أبعث فيكم لبعث عمر. تولى الخلافة بعهد من أبي بكر الصديق سنة 13، وأقام بالخلافة ثم قيام. وفي أيامه وخلافته كانت فتوح الأمصار، وهو أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق بإجماع السلف من غير افتراء. ولهذا قال المؤلف: وبعده الفاروق من غير افتراء، أي من غير كذب. مات رضي الله عنه شهيدا، طعنه أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة في المسجد وهو يصلي بالناس في الفجر، 6 طعنات تحت سرته، سنة 23، ودفن في الحجرة النبوية بجانب أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة. حجرة عائشة تضم 3 قبور: قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر، وقبر عمر. قال المؤلف: والصديق وعمر أجمع الناس على أجمع السلف صاب على أنهما أفضل الناس بعد الأنبياء، وعلى أنهما الخليفتان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الحديث: يقصد بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وجاء في أن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، فلهم من الفضائل والمزية ما ليس لغيرهما رضي الله عنهما. قال المؤلف: وبعده فعثمان فاترك المراء، يعني بعد أمير المؤمنين عمر الخطاب في الأفضلية عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان بن الحارث بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، ولد في السنة 6 من الفيل، وأسلم قديما، وهاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى مكة، وتزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم. لما توفيت أحداهما تزوج الأخرى فسمي ذا النورين، ولهم فضائل أنه جمع القرآن رضي الله عنه الجمع الثاني، والجمع الأول جمعه أبو بكر، والجمع الثاني جمع عمر، من فضائل أنه جهز جيش العسرة، واشترى برومة. قال: من يشتري برومة ويكون دلو كذلك مسلم وله الجنة. جهز العسرة ب300 بعير بأحتابها وأقسابها وأعتابها في سبيل الله. تولى الخلافة بعد عمر رضي الله عنه بإجماع الصحابة، لما جعل عمر الأمر شورى بين 6، وقع الاختيار على عثمان رضي الله عنه، فأسلم، فأجمع السلف مع المهاجر والأنصار على بيعته وبايعوه بالخلافة. وفضائله أكثر من أن تحصر، استشهد في داره 35، وله بضع 38 رضي الله عنه، قتله الثوار من البدع والفسق، من المعاصي والفسق، تجمعوا حول داره وأحاطوا به وحاصروا حتى قتلوا رضي الله عنه، ومنع رضي الله عنه الدفاع عن نفسه، لم يدافع عن نفسه ولم يترك أحدا يدافع عنه. اختار هذا رضي الله عنه، قالوا له عبيد، له عبيد لأنه من الغياء، وحملوا السلاح يقاتلوا عنه فمنعهم فلم يمتنعوا. فقال من ترك من وضع السلاح فهو حر، فوضعوا السلاح وصاروا أحرارا. وأجمع العلماء على خلافته، أجمع الصحابة المهاجرين والأنصار على خلافته بالإجماع، ولم يخالف أحد أنه الخليفة الثالث. وأما في الفضيلة حصل خلاف بينه وبين علي أيهما أفضل. الجمهور على أن عثمان أفضل، وقال آخر من العلم علي أفضل، ثم انقرض الخلاف وأجمع السلف على تقديم علي عثمان في الفضيلة كتقديم في الخلافة. فيكون ترتيبهم في الفضيلة كتقديم في الخلافة، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا تقديم الخلافة. وأما من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا قال الشيخ الإسلام هو أضل من حمار أهله، وقال من قدم عثمان على علي في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، يعني احتقر رأيهم ورد رأيهم لأنهم أجمعوا على تقديمه في الخلافة. فيكون هؤلاء الأربعة خلفاء الأربعة هم أفضل الناس بعد الأنبياء، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولهذا قال المؤلف وبعده يعني بعد عثمان، فالفضل حقيقا فاسمعي نظامي هذا للبطين الأنزعي، مجدي للأبطال ماضي العزم، مفرج الأوجال وافي الحزم، وافي الندى مبدي الهدى مردي العدى، مجد الصدى يا ويل من فيه اعتدى. قالوا وبعد الخلفاء الثلاثة فالفضل حقيقا فاسمعي، يعني بعد اسمه فالفضل باتفاق السلف حقيقا يعني في حقيقة الأمر لعلي بن أبي طالب، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه بنته فاطمة. قال فاسمع نظامي هذا الذي بينت فيه وأدرت في عقيدة السلف بعد الخلفاء الثلاثة، فاسمع نظامي للبطين الأنزعي. البطين هو علي رضي الله، بطين لأنه يعني عظيم البطن، كان ذا بطن، ويقابله الضامر، يقابل البطين الضامر الذي ليس له بطن، البطين الذي وسع البطن، والضامر الذي ليس له بطن واسع. الأنزعي، الأنزع الشعر يعني أنه شعر رأسه منحسر من جميع الجانبين، هو الأنزع هو الذي انحسر شعر رأسه من الجانبين، ويقابله الأفرع وهو الذي نزل شعر رأسه على جبهته، وهذا معروف في الكبار أن الشعر ينحسر من الجانبين عند تقدم السن، فهو على وصف خلقي، فهو الأنزع يعني منحدر الشعر من الجانبين، ويقابله الأفرع وهو الذي انحدر شعر رأسه على جبهته يقال له أفرع، والأنزع الذي انحسر شعر رأسه من الجانبين. قال بعد فالفضل لهذا البطين الأنزع وهو علي رضي الله عنه يلي الثلاثة، ثم وصف قال مجدل الأبطال، مجدل ملقيهم على الأرض، والأبطال الشجعان، يعني من شجاعته يصرع الشجعان ويلقيهم على الأرض، ومن ذلك المبارزة في يوم بدر، بارز ثلاثة من المسلمين من المهاجرين، ثلاثة من قريش، فعلي تبارز هو الوليد بن عتبة فصرعه وقتله، وكذلك في يوم الخندق عمرو بن عبد الود قتله، وقتل مرحب اليهودي هو شجاع، ولهذا قال مجدل الأبطال، يعني ملقيهم على الأرض من شجاعته والجدل الأرض. هذا الوصف الأول مجدل الأبطال، ماضي العزم يعني ذو عزيمة ماضية لا ينحني، الصبر والتحمل. ثم قال مفرج الأوجال، مفرج كاشف، الأوجال جمع وجل وهو الخوف، يعني مفرج الخوف بشجاعته وإقدامه وفي الحروب وفي غيرها. ولكن هذا الوصف يعني فيه إشكال، مفرج الأوجال يعني مزيل الخوف، الحقيقة هو الله عز وجل. ولكن قد يقال أن يعتذر عنه بأن هذا وصف إضافي ليس على إطلاقه، وإلا على الإطلاق الذي يفرج الأوجال ويزيل الخوف هو الله عز وجل. والأولى بالمؤلف رحمه الله ألا يكون هذا الوصف، لو ترك لكان أولى. وها في الحزم يعني كامل الحزم، حزم عنده حزم وعزم وجد ونشاط. فهو ملقي الأبطال على الأرض من شجاعته، وقتل من الأبطال عدة كما سبق، الوليد ومرحب وعمرو بن عبد الود، ووصف بأنه ماضي العزم وهو الجد والصبر. يفرج الأوجال يعني كاشف الخوف والهموم والغموم في المواقف الصعبة، وهذا على الحقيقة لا يكشف الهموم والغموم إلا الله عز وجل على الإطلاق. ثم وصف قال وافي الحزم، إشارة إلى وفور عقله، والحزم ضبط الرجل أمره، ضابط أمره لوفور عقله. وقال أيضا من أوصاف قال وافي الندى، وافي يعني كثير السخاء، سخي الندى الكرم، كثير السخاء كامل السخاء. مبدي الهدى، الهدى العلم يعني مظهر العلوم والفهوم، مظهر العلوم والفهوم. ثم قال مرضي العداء، مرضي مهلك، العداء الأعداء يهلك أعداءه. ثم قال مزيل الصدى، مزيل الصدى، والصدى العطش، وأصل الصدى الوسخ الذي يكون أمام الحديد حينما يلقى في النار، والذي الصدى في الحقيقة هو الله عز وجل. وكان هذا وصف إضافي. فهذه الأوصاف وصف بأوصاف ثمانية، قال البطين الأنزع، الأنزع مجدل الأبطال، ماضي العزم، مفرج الأوجال، وافي الحزم، وافي الندى، مبدي الهدى، مرد العدى، مجر الصدع. كان وصف عشرة أوصاف وصفه، بينما الصديق وعمر وثمان وصفهم بهذا الأوصاف. فهذا غلو من المؤلف رحمه الله، وإن كان يعني لم يتجاوز في تقديمه على الصديق وعمر وعثمان، لكن هذا يدل على فيه نوع تشيع. وقوله مفرج الأوجال وكذلك مجري الصدى، هذا يوصان الأولى أن يحذفا، كان الأول بأن فنتركهما، لأن مفرج الأوجال الذي يزيل الأوجال الخوف هو الله عز وجل على الإطلاق، وكذلك هو الذي يجري الصدع عن القلوب وعن غيرها. أما بقية الوصاف فلا أشكال، مجدل الأبطال، ماضي العزم، وافي الحزم، وافي النداء، مبدي الهدى، لا بأس. مع أن هذه الأوصاف يعني وصف به علي، وكان الأولى يعني أن يصفه بوصف أو بوصفين كما وصف الصديق وكما وصف عمر وكما وصف عثمان، وألا يتجاوز. لكن قصد المؤلف من هذا يعني هذا الأوصاف الرد على الرافضة والرد على الناصبة. الرافضة الذين تجاوزوا الحد وجعلوا عليا إلها أو صرفوا الكون، فهو يريد يقول أن نحن نصف بالصفات الحميدة التي هو مصوم بها، لكننا لا نصفه بما لا نتجاوز الحد. ولهذا قال يا ويل من فيه اعتدى، يا ويل، يا ويل من فيه اعتدى. الويل شدة الهلاك لمن فيه اعتدى، فاعتدى على علي بأن قصر في حقوقه أو تجاوز الحد، يا ويله، الويل له. فالذي قصر، فالذي اعتدى الرافضة اعتدوا وتجاوزوا الحد حتى جعلوه إلها، قالوا أنه يعلم الغيب، قال الله من يتصرف في الكون. فكان يقول نحن الآن نثني على علي ونمدحه بالأوصاف التي هي فيه، ولكن لا تجاوز الحد كما فعلتم أيها الرافضة. وكذلك أيضا في الرد على الناصبة وهم الخوارج الذين قصروا في حقه وسبوه، جعلوا يسبونه ويسبون على البيت والناصب. هذا عذر المؤلف في كونه أكثر الصفات من علي رضي الله عنه. لكن بكل حال الأولى هي ألا يذكر هذين الوصفين، مفرج الأوجال ومجل الصدع، الأولى حذفهما، لأن مفرج الأوجال ليزيل الخوف على حقه هو الله، والذي يجي الصدى عن قوله هو الله عز وجل. ولهذا قال يا ويل من فيه اعتدى، يعني يا ويل من اعتدى فيه بانتقاصه وهضم حقوقه أو الغلو فيه. وقد بايع الناس علي رضي الله عنهم بالمدينة بعد قتل عثمان رضي الله عنهما، اتفق السلف على فضل علي رضي الله عنه وخلافته بعد عثمان رضي الله عنه 4 سنين. وأقر السلف بأن معاوية رضي الله عنه ليس كفا لعلي في الخلافة، ومعاوية لم يطالب بالخلافة وإنما يطالب بدبع عثمان اقتصاص من قتل عثمان رضي الله عنه. والخلاف اللي حصل بين الصحابة رضي الله عنهم إنما هو باجتهاد، كما سي علي رضي الله عنه لا يمانع يعني من قتلة، ولكنه لا يستطيع أخذهم واندسوا في الناس ولهم، واقتصاد معهم في ذلك الوقت قد يؤدي إلى مفاسد. ومعاوية رضي الله عنه يطلب قتلة ويقول لا بد أن ينتصر للشهيد المظلوم، فحصل الخلاف بين الصحابة والقتال، وهم ما بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد مخطئ له أجر واحد، ولهم من الحسنات ما يغطي عنهم ما يغطي ما صدر منهم الهفوات، فلهم حسنات كثيرة ينغمر فيها ما حصل من السيئات، ولهم فيها من الإصلاح ما ينغمر ما يخالفه وينافيه. ثم يلي بعد قال بعد ذلك فحبه كحبهم حتما وجب، ومن تعدى أو قال فقد كذب. يعني حب أمير المؤمنين رضي الله عنه كحب الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، حب أمير المؤمنين علي كحب الثلاثة، كحب الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، واجب حتما على جميع الأمة باتفاق الأمة. ومن تعدى في حبه بأن جعله إلها أو صرف الكون كالرافضة فقد كذب، وكذلك من قصر في حق وآذاه، فمن غلا فيه أو قلاه فقد كذب في كل واحد من الخصلتين، من تعديه في الحب أو بغضه لهم أو لأحدهم. وبعد الخلفاء الراشدين الأربعة الأفضل بقية العشرة، بقية العشرة وهم مسؤول المسؤول لهم وجعل شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد في رواية الترمذي وأبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وجاء في هذا أحاديث. فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة هم أفضل الناس، إن أفضل الناس الخلفاء الأربعة، ثم يليهم الستة بقية العشرة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد. ومن الستة طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن كعب بن سعد بن ثيم مرة، طلحة بن عبيد الله أسلم قديما وشهد المشاهد كلها غير بدر، وثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ووقاه بيده وشلت أصابعه رضي الله عنه وجرح 24 جراحة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طلحة الخير. قتل رضي الله عنه في وقعة الجمل وله 64 سنة. ومن الستة الزبير بن العوام وهو ابن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، حواري الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لكل أمة حواري، وحواري الزبير، والحواري الصاحب الناصح المخلص. والزبير أمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم قديما وهاجر هجرتين وشهد المشاهد كلها، وهو أول من سل السيف في سبيل الله، وثبت يوم أحد، وقتل أيضا في الجمل وله 64 سنة وقعت الجمل. والثالث سعد بن أبي وقاص وهو مالك بن وهيب، سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد المناف بن زهرة، أسلم قديما وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وشهد المشاهد كلها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي، فداه بأبيه وأمه. مات بقصره في العقيق ودفن بالبقيع سنة 51 وله بضع وسبعين سنة. والرابع سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة، أسلم قديما وشهد المشاهدة كلها غير بدر، فإنه كان مع طلحة يطلبان خبر عيد قريش، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهما بسهميهما. مات بالعقيق ودفن بالمدينة سنة 51 وله بضع وسبعون سنة. والخامس عبد الرحمن بن عوف بن عبد العوف بن عبد الحارث بن زهرة، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها، وثبت يوم أحد وجرح 20 جراحا أو أكثر، وعالج، مات سنة 32 وله 72 سنة. والسادس من وهو الأخير من العشرة المبشرين بالجنة أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية شهد المشاهد كلها، وثبت يوم أحد، وهو الذي نزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلق المغفر يوم أحد، فوقعت ثناياه. مات في طاعون عام واس بالأردن سنة 18. هؤلاء الستة مع الأربعة هم العشرة المبشرون بالجنة. وحصل بين الصحابة قتال كما هو معلوم بين علي ومعاوية. علي بايعه أكثر أهل الحل والعقد بالخلافة، وامتنع معاوية وأهل الشام من مبايعته، لا لأن علي لا يستحق الخلافة، بل يطالبون بالاقتصاص من قتل في عثمان وهم في جيش علي، هات القتلة نقص منهم ونبايعك. يعني معاوية لا يطلب خلافة، إنما هو معترف بأن علي هو الخليفة وبويع له، لكنه طالب بقصاص من قتل عثمان وهو أقرب الناس إليه. وعلي رضي الله عنه لا يبادع، ولكنه يقول لا أستطيع الآن أن أخذهم لأنهم دسوا في العسكر، ولأن لهم أن ينتصروا لهم، والوقت وقت فتنة، وإذا هدت الأحوال نأخذهم ونقتص منهم. وكان معاوية ما يطالبون الآن بقتله، حصل خلاف عن اجتهاد لا عن هوى. فالمجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. كذلك أيضا طلحة والزبير ومعهم عائشة، أخذ عائشة معهم وخرج من مكة إلى البصرة يطالبون أيضا بدم عثمان. خرج علي إلى العراق، ثم أهل البدع تسببوا في القتال في بجوار هذا الجبل، جبل عائشة رضي الله عنها، ثم ثقت الجبل، وأولئك اعتدوا عليهم وهم يدافعون عن أنفسهم، فحصلت وتواطأت الفتنة على إقامة الفتنة، حملوا على طلحة والزبير وأصحابهما، فحملهم دفعا عن أنفسهم، فحصل هذا القتال بين الصحابة رضي الله عنه، وهم أفضل الناس. كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال ما الأخبار التي تروى يعني الصحابة في القتال والنزاع اللي بينهم، منها ما هو كذب لا أساس له من الصحة، ومنها ما له أصل لكن زيد فيه ونقص أو نقص أو غير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح، وهذا الصحيح وما بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر. ومع يعني حصل منهم من الهفوات والسيئات فلهم من الحسنات ما يغطي هذه السيئات ويغبرها، ولهم من الإصلاح ما يغلب ما صدر منهم مما يخالف الإصلاح. ومن كثر صوابه فإنه يغتفر ما حصل من الخطأ، كما قرر العلماء ذلك، وكما قرر الحافظ بن رجب في قواعده أن المنصف من اغتفر غير الخطأ في كثير الصواب. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضائل والمشاهد في جهة، والفضائل العظيمة في صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وإيمانهم به وجهادهم معه ونشرهم للإسلام ونقلهم السنن والآثار ما يغطي عن مصدر منها فوات. وهذه النقول كما سبق منها ما هو كذب لا سر من الصحة، ومنها ما هو له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ومنها ما هو صحيح. والصحيح هم ما بين فيه من ما بين مجتهد مصيب له أجر ومجتهد مخطئ له أجر. وإذا صدر عن واحد منهم ما يخالف الحق أو شيء من السيئات فله من الحسنات ما يغبرها ويغطيها، ولهم من الجوانب الإصلاحية ما يقضي على ما صدر منهم. وإذا وقع أحدهم في معصية فإن الله يوفقه للتوبة، ومن لم يتوب فإن الله يغفر له إما بحسنات الماحية أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى الناس بها. وهكذا ينبغي للمسلم أن ينزه لسانه عن الأخبار التي لا أسهل لها من الصحة، وأن يترضى عن الصحابة، وأن يحذر من يطلق لسانه في الصحابة، فهم الصحابة نقلوا في الشريعة ونقلوا إلى الشريعة والدين. هذه الفضائل التي حصلوا عليها شهود بدر وشهود أحد وشهود وقعة بيعة رضوان، إذن فأفضل الناس إذن من الصحابة، أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، ثم الستة الباقية من العشرة، يعني العشرة المبشرون بالجنة، وبعد فالأفضل باقي العشرة يقول فأهل بدر ثم أهل الشجرة. قالوا بعد العشرة المسلمين الجنة الذين لهم في الفضيلة أهل غزوة بدر، أهل غزوة بدر في العظم العظمى، وهي البطشة الكبرى التي قال الله فيها يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، وهو يوم الفرقان لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل، وعز فيها أهل الإسلام، وقام فيها عبدة الأصنام. بدر قرية مشهورة وهي الآن موجودة بلدة، مشهورة بين مكة والمدينة، والعلماء يقدمونها بالتقديرات السابقة على نحو 4 مراحل من المدينة. وكانت وقت بدر في نهار الجمعة 17 خالف من رمضان من السنة الثانية من الهجرة، وكان عدد المسلمين 312 على عدد جيش طالوت، والمشركون 1000 وزيادة، واستشهد من المسلمين 14 رجلا، وقتل من الكفار 70 وأسر 70، ولهم من الفضائل بدر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأخرج أحمد بسند صحيح من حديث جابر رضي الله عنه لن ندخل أن نرى أحد شهد بدرا أو الحديبية. قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ليس ذلك إذن بالمعاصي، وإنما فيه بيان أنهم أن الله سيوفقهم لما يكون مغفرة لذنوبهم إذا صدر منها شيء. يعملوا ما شئتهم فقد طلع على أهل بدر فقد يعملوا ما شئتهم فقد غفرت لكم. فيه استدل به على أنهم معصومون من الشرك، أن الله عصمهم من الشرك، لأن الله لما حل في قلوبهم الإيمان فلا يمكن أن يشاءوا الكفر، إذن فلا يقع منهم الكفر، وأما والمعاصي مغفورة لهم في هذه الواقعة. ويحتمل أنهم لأنه أن من ارتد فإن هذه بشارة له بأن الله سيهديه يرده إلى الإسلام ويسر له التوبة، هذه بشارة عظيمة لأهل بدر ومنقبة لهم. ولهذا لما حضر أبي يعتاه رضي الله عنه لما كتب إلى المشركين يخبرهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل خطاب إلى مكة وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يأتي به، قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق إنه خان الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فغرقت عين عمر بالدمع رضي الله عنه. إذن أهل بدر وكانوا 312 منهم 83 من المهاجرين وباقي من الأنصار، هؤلاء هم أهل بدر وهم أفضل الناس بعد العشرة المبشرين بالجنة. في هذا الحديث إن الله اطلع على أهل بدر فقد عملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقال: ليدخل النار رجل شهد بدرا أو الحديبية. فإذا أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، ثم بقية العشرة الستة، ثم أهل بدر، ثم أهل الشجرة. وأهل الشجرة هم أهل بيعة الرضوان. يعني بعد أهل بدر في الأفضلية يليهم أهل بيعة الرضوان تحت الشجرة. الشجرة سبرة بالحديبية وهي على حدود الحرم، سبع الشميسي جدة. وهذه الشجرة بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها وسبب البيعة أن قريشا لما منعت رسول الله من دخول مكة، النبي قدم في سنة 6 من الهجرة معتمرا هو وأصحابه وساق الهدي معه، فمنعت قريش فأرسل إليهم عثمان يدعوهم إلى الإسلام ويخبره أنه ما جاء للقتال وإنما جاء للعمرة. ثم شاع خبر بأن قريشا قتلوا عثمان، فالنبي بايع الصحابة تحت شجرة هناك على أن يناجزوهم قاتل قريش. كيف يقتل الرسول؟ لا يقتل في الحروب. ثم على ذلك فأطلقوه. فهؤلاء الذين بايعوا رسول تحت الشجرة كان 1400 بايعوه. هؤلاء هم أفضل الناس بعد أهل بدر. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. وقال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. فإذا أفضل الناس بعد أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، ثم يليهم أهل بدر، ثم يليهم أهل بيعة الرضوان، وكانوا 1400. سميت الحديبة بئر هناك، غزوة الحديبية. ثم أمر رضي الله عنه عمر بقطع تلك الشجرة وإخفاء مكانها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة يلون أهل بدر في الفضيلة، فأفضل الصحابة الخلفاء الراشدين الأربعة، ثم بقية الستة، بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان. و هذه الشجرة التي بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم تحتها نوه الله عنها بك، قال هذه البايع، قال فإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فيد النبي صلى الله عليه وسلم نائبة، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. بقيت هذه الشجرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر ثم بلغ علي رضي الله عنه أناسا يصلون تحتها ويتبركون بها، فأمر رضي الله عنه بقطعها، قطع تلك الشجرة وإخفاء مكانها خشية الافتتان بها، لأنها تركت وجاء من ضعف الإيمان من يتبرك بها، فقطعها رضي الله عنه خشية الافتتان بها وخفي مكانها. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فأهل بدر ثم أهل الشجرة، وقيل أهل أحد المقدمة، قال بعض العلماء يلي أهل بدر أهل أحد غزوة جبل أحد متقدمة في الزمن في السنة الثالثة من الهجرة، وقالوا إنهم يلون عيش أهل بدر في الأفضلية ويقدمون على أهل بيعة الرضوان. وكانت غزوة أحد سنة ثلاثة من الهجرة، سميت أحدا لتوحده عن الجبال، بينه وبين المدينة أقل من فرصة. جاء في الصحيح بعد الفراء النبي صلى الله عليه وسلم قال جبل جبل أحد حبنا وحبه. وسبب الغزوة لما قتل الله ما قتل من الكفار يوم بدر سارت قريش ومن تبعها حتى وصلوا إلى أحد، خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتتل الفريقان وهزم المشركون، ثم وقع في الهزيمة في المسلمين بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم للرماة الذين أمر عليهم عبد الله بن جبير وقال تبرحوا مكانكم. واستشهد من المسلمين 70 منهم حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم أنزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زارهم يقول السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقتل المشركين 23. قال بعض العلماء إن أهل الحل مقدمون. قال المؤلف والأول أولى للنصوص المحكمة. الأول أولى يعني القول بأن أهل بيت رمضان مقدمون للنصوص المحكمة. يعني يريد النصوص المحكمة من الكتاب والسنة. ولأن أهل بدر أهل الشجرة أخبر الله أنه رضي عنهم قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما أهل أحد فقد عفى الله عنهم. وقال ولقد عفى عنكم ولقد عفى عنكم. إذ تصعدون ولا تنوى على أحد ورسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على قبل ولما إيش نعم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون. أول آية ولما سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده تحصونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم أخبرنا عفى عنهم والله ذو فضل على المؤمنين. فأخبر أنه عفى عنهم وأخبر عن أهل بيت الرضوان أنه رضي عنهم. والرضا مرتبة فوق العفو. أخبر عن الأحد أن الله عفى عنهم وأخبر عن أهل بيت الرضوان أن الله رضي عنهم. والرضا مرتبة فوق مرتبة العفو فدل على أنهم أفضل. أهل بيت الرضوان مقدمون على أهل أحد في الفضيلة لأن أهل بيت الرضوان أخبر الله أنه رضي عنهم وأهل أحد أخبر الله ما عفى عنهم ومرتبة الرضوان فوق مرتبة العفو. فلذلك الصواب من القولين أن أهل بيت الرضوان مقدمون في الفضيلة على أهل أحد. فيكون الترتيب هكذا: أفضل الصحابة 10 المبشرون بالجنة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم أهل أحد ثم بقية الصحابة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فأهل بدر ثم أهل الشجرة وقيل أهل أحد المقدمة هو الأول أولى لنصوص المحكمة. الأول أهل بيعة الرضوان ثم قال المؤلف رحمه الله ذكر المفاضلة بين أزواج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعائشة بالعلم مع خديجة في السبق فافهم نقطة النتيجة. يعني عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كلها لهن فضل وكلهن يجب الترضي عنهن وكلهن زوجاته في الدنيا وزوجاته في الآخرة. ولكن اختلف العلماء في عائشة وخديجة أيهما أفضل على ثلاثة أقوال: القول الأول أن خديجة أفضل، والقول الثاني أن عائشة أفضل، والقول الثالث بالتوقف. والعلماء يذكر الخلاف يعني الفضية فيما يظهر فيما يظهر لنا. أما ما ارتسم عند الله فالله أعلم. وكذلك كونهما زوجتان النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي كلهن سواء لأنهن يعني زوجاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك مرتبتهما عند الله يعمل الله بقي ما هو ظاهر لنا. فالعلماء اختلفوا، قال بعض العلماء خديجة أفضل، وقال آخرون عائشة أفضل، وقال آخرون بالتوقف. والمؤلف رحمه الله قال وعائشة في العلم مع خديجة في الصبغ ففهم في النتيجة. وهذا قول ثالث، وهو قول بأن خديجة أفضل من وجه وعائشة أفضل من وجه، فخديجة أفضل في السبق إلى الإسلام، بين السبق إلى الإسلام، وعازرت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول من آمن به وثبتته عليه الصلاة والسلام. ولما جاء إليها وأخبرها لو رأى الملك وقال خفت على عقلي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف تكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قال من اتصف بهذا الصلاة لا يخزيها الله. قال أبشر. قال لما قال زملون زملون يدثرون يدثرون، فغطت وذهبت بها إلى ابن عمها ورقة من أوفد، وكان يعرف الإبراهيمية وكانت تنصر في الجاهلية، وسأل فأخبره فقال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى وأنت نبي هذه الأمة، وتمنى أن يكون حديث السن حتى يعازره إذا أخرجه قومه. فقال نزعوه خرجيهم، قال نعم لما أتي أحد من ثلاثة إلا عودي. وعائشة وخديجة رضي الله عنها هي أحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أم أولاده كلها ما عدا إبراهيم، ولم يتزوج عليها حتى توفيت. وكان عليه الصلاة والسلام يهدي الهدايا لصديقة خديجة ويذبح الذبيحة ويصدق بها على خلائل خديجة. ولما قالت له عشر لما قالت أبدك الله بخير منها، قال لم يبدل الله بخير منها. وعائشة لها فضل في العلم وتبليغ السنن إلى الناس، ومحبة النبي لها وكونه توفي في بيتها وفي يومها وفي حجرها، وجمع الله بينها وبين رقها ورق في آخر يوم من أيام الدنيا وأول من أيام الآخرة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فتكون بهذا خديجة أفضل في أول الإسلام في السبق، لها فضيلة السبق والمؤازرة، وعائشة أفضل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تزوج بكر غيرها، ونقلت السنة والعلم، وهي أفقه امرأة رضي الله عنها وأرضاه. وفي من فضائل خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل قال أقرها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وهذه مزية عظيمة منقبة لم تحصل لغيرها. قال جبريل أقرها من ربها السلام ومني، يقرها السلام من الله من رب العالمين، هذه منقبة عظيمة. وأما عائشة فقال إن أخبرها أن جبريل يسلم عليها، لكن خديجة قال أقرها السلام من ربها ومني، هذه منقبة عظيمة لم تحصل لغيرها. فالمقصود أن الأقوال ثلاثة في تقديم عائشة وخديجة، والقول المختار كما ذكر المؤلف أن عائشة أن خديجة أفضل من جهة السبق إلى الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته وتثبيته والإيمان به وإعانته ونصرته، وعائشة أفضل في العلم ونقل الشريعة والدين إلى الله والدين إلى الأمة، وأنزل الله فيها في آيات تتلى إلى يوم القيامة برأها الله من فوق 7 سماوات، فهذه لها فضل وهذه لها فضل. خديجة لها فضل السبق إلى الإسلام والمؤازرة والنصرة، وهي أم أولاده كلها ولم تزوج عليها، وهي أول من آمن به من النساء. وعائشة لها فضل العلم ومحبة لها ونقلها السنن والآثار ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها على غيرها إلى غير ذلك. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. طيب، لا نتوقف إن شاء الله، بعد الصلاة نكمل إن شاء الله، ثم نقرأ في الكتاب الثاني الطحاوية. وفق الله جميع الطائفين.